السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله أيها الإخوة والأخوات والأبناء والبنات تحية من عند الله مباركة طيبة. ويتجدد بحمد الله اللقاء، يتجدد مع أنفاس النبوة، مع أنوار الرسالة، مع مشاهد نبوية نرحل إليها بوجداننا وقلوبنا وحبنا ومشاعرنا وعواطفنا إلى هناك، إلى حيث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. دعونا نستمع إليه وهو يروي لنا هذا المشهد، فهو خير من يروي لنا هذا المشهد. هذا المشهد النبوي لن يرويه مثله، فهو الذي عاش تفاصيله وكان قريب منه غاية القرب، غاية القرب. دعونا نستمع إليه وهو هناك في الكوفة يحدث بهذا الحديث. دعونا نستمع إليه وهو يحدث بهذا الحديث ولحيته بيضاء يمسك بها ليس فيها شعرة سوداء واحد. نستمع إليه وهو يحدث بهذا الحديث وهو في 63 من عمره. نستمع إليه بكل الحب، فإن علم الله نحبه كأشد ما يكون الحب، فهو الذي يحبه الله ورسوله، وهو الذي يحب الله ورسوله، وهو سيدنا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. جلس يحدث بهذا الحديث، يروي شأنه وشأن زوجه سيدة نساء العالمين فاطمة بنت محمد عليه السلام، ويرجع بذكرياته وذاكرته إلى بداية حياته مع سيدة نساء العالمين يوم تزوجها. تزوج علي عليه السلام فاطمة عليها السلام وهو شاب في مقتبى عمره وبداية مراحل شبابه، وهي أيضا الفتاة الشابة في 18 من عمرها. انتقلت سيدة نساء العالمين إلى بيت الزوجية لتتحمل مسؤوليتها في ذاك البيت كزوجة، ولتقوم بأعبائها وتلي بأمرها رعاية زوجها وخدمة بيته. ويصف لنا أمير المؤمنين ما لقيت في بيت الزوجية فيقول: جرت فاطمة على الرحى بيدها حتى مجلت يدها. مجلت يعني أثرت فيها جر عمود الرحى، أثرت في يدها يبوسة. وتلاحظون أيدي العمال والفعلة في أيديهم خشونة، هذه الخشونة هي المجل اللي هي يبوسة باطن الكف اللي هو الأصل أنه يكون رقيق. باطن الكف الأصل فيها النقاهة والرقة، لكن من جهد العمل يصبح فيه خشونة. فيقول علي عليه السلام: جرت فاطمة بالرحى حتى مجلت يدها، وقمت بيتها حتى اتسخت ثيابها، وحملت الماء استقت الماء بالقربة حتى أثرت في عاتقها، وخبزت على التنور حتى أثر في وجهها، وحف التنور وحرارته. وكل هذه علامات على الجهد اللي كانت تبذله وهي توها في غضاضة الصبا ونضرة الشباب، وتجهد هذا الجهد في بيت الزوجية حتى أثر فيها عليها السلام هذا الأثر. وما كان علي عليه السلام بمنع عن ذلك، فقد كان هو يقاسمها الجهد ويقاسمها المشقة، وكان هو يستقي ويثني، حتى إن في بعض الأيام كان يستقي دلوا بتمرة، يعني حتى يأتي بقوت يومه ذاك اليوم يذهب فيستقي قوت يومه فيعمل عند صاحب نخل يغترف له من البئر كل جلو بتمرة حتى يأتي بهذا التمر يتقاسمه في بيت الزوجية مع سيدة نساء العالمين وهو حبيب الله وحبيب رسوله صلى الله عليه وسلم. وفيما فاطمة عليها السلام تعيش هذا الجهد والنصب والشدة إذا بها وعلي يسمعان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قدم عليه برقيق بعبيد بخدم أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم رقيقا. علم بهذا الخبر علي وفاطمة، وإذا بفاطمة التي أصابها هذا النصب وهذه الشدة حتى أثر في يدها وتسمع أن أبوها عنده الآن رقيق وخدم، وتعلم ونعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة، وأن هذه الأموال تعبر من عنده ولا تقر ولا تقر، فذهبت تسارع قبل أن يقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الرقيق، إذا تسارع إلى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله إنه يختمها واحد، يختمها خادم من هذا الرقيق الذي عنده، هل عساه يكفيها مؤونة هذا النصر الذي بلغ من أثره فيها أن أثر في يدها. فأتت إلى بيت أبيها رسول الله صلى الله عليه وسلم تريد أن تسأله خادما، فوافت رسول الله صلى الله عليه وسلم منشغل، عنده رجال يتحدث وإياهم منشغل بأمر المسلمين، وإذا بها تفضي بحاجتها إلى عائشة، ما بتجلس تترك بيتها حتى يرجع النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبرت عائشة، أخبرت أمنا عائشة رضي الله عنها بخبر مجيئها، أنا والله جيت لأني علمت أن أبوي عنده خدام عنده الآن قد أهدوا إليه، ودي قبل لا يفرقهم يعطيني منهم واحد، فقد أثرت الرحى في يدي وبسطت يدها حتى تخبر عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم بما في يد فاطمة من أثر الرحى. ورجعت سيدة نساء العالمين إلى بيت الزوجية، وتأخر النبي صلى الله عليه وسلم وانشغل بأمور الناس والوفود اللي تأتيه والأشغال التي تنوبه، فلم يرجع إلى بيته صلى الله عليه وآله وسلم إلا بعد صلاة العشاء. فلما دخل بيته جلس إلى زوجه عائشة أخبرته بمجيء ابنته فاطمة عليها السلام، ولا ترى فاطمة كثير يوم لكنك كنت منشغل معه فداك تحدثهم معك، فما أرادت أن تنقطع عن بيتها، ولكنها أخبرتني بخبر الذي جاءت من أجله. جاءت من أجل ماذا؟ ما الذي جاء بها؟ يا رسول الله جاءت تطلب خادم من الخدام اللي جو عندك الآن اللي أهدوا لك مجموعة عديد، خذ منهم واحد لأنها مشهورة في البيت شغل يشق بها، حتى أني رأيت يدها مأثرة الرحى في يدها، هي جاءت تطلب خادما؟ نعم يا رسول الله. وإذا بنبيك صلى الله عليه وآله وسلم ينفض من ساعته ويمضي في تلك الساعة ويذهب إلى بيت فاطمة، وكأني وإياكم نرى الحال التي أخبرنا علي عليه السلام وهو يقص القصة فيقول: فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد العشاء وقد أخذنا مضاجعنا، يعني زوجي الشاب وزوجي الشابة بعد العشاء على طول دخلوا في فراشهم، أتانا وقد أخذنا مضاجعنا، وزوجين شابين يعني أخذوا مضجعهم في حال بالحياة الزوجية، فاستأذن، وطبعا علي وفاطمة ما بيتركون الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يقومون من فراشهم ويتهيئون، أذن له على طول، ف فأذنا له فدخل، فأردنا أن نقوم فقال مكانكما مكانكما، لأن النبي دخل عليهم في حال زوجين في فراشهما فلم يشأ أن يقوما، حتى قال علي فغطت فاطمة وجهها حياء من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أنه أتاهم في هذا الوقت. يقول علي وهو يصف لنا أساس غرفة النوم حقتهم، طبعا بيت علي مثل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما نتصور أنه يدخل واحد وبعدين يلقى قدامه مجلس وبعد المجلس صالون وبعد الصالون الصالة وبعد الصالة يطلع فوق غرفة النوم. كان البيت هو الصالون والصالة وغرفة المعيشة وفي الليل غرفة النوم، فلذلك لما وقف النبي بالباب وفتحه فتح عليهما وهما في فراشهما. فيقول علي وهو يصف أساس غرفة النوم اللي هم فيها، يقول وعلينا، يعني هو وزوجه فاطمة، وعلينا قطيفة قد تغطينا بها، إن تغطينا بها طولا بدت جنوبنا، لأنها ليست واسعة، طيب تغطبها بالأرض، وإن تغطينا بها عرضا بدت أرجلنا. فأردنا أن نقوم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مكانكما مكانكما، ثم دفت قدما رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهما وهما على فراشهما، هما مضطجعان، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم حتى جلس بينهما، وعلي طبعا قد دخل في فراشه ونزع عنه ثيابه، فيقول حتى وجدت برد قدمه على صدري، يعني علي مضطجع وصدره عاري والنبي صلى الله عليه وسلم جالس وإزاره منحسر عن ساقه، فبرد قدم النبي صلى الله عليه وسلم يصيب صدر علي، فيقول علي حتى وجدت برد قدمه على صدري. بالله عليكم احنا نسمع علي وهو يروي الكلمة هذه ويقول حتى وجدت برد قدم على صدري، ما تحس ان علي وهو يروي هذه الكلمة ويقولها كأنه الى هذه الساعة يتذوق لذة هذا القرب النبوي منه، حتى وجدت برد قدم على صدري. ثم بدأ الحوار بين النبي صلى الله عليه وسلم وابنيه علي بن أبي طالب وفاطمة بنت محمد عليه السلام. ما جاء بك يا بنية؟ جيت اليوم ايش عندك؟ يا رسول الله قدم عليك بسبي فأردت أن تخدمنا خادما يكفيني مؤونة البيت، فقد جرت على الرحى واستقيت على عاتقي وخبزت على تنوري وكرست بيتي، فأردنا أن تخدمنا خادما يكفينا هذه المؤونة. يأتي الجواب النبوي ألا أدلكما على ما هو خير لكما من خادم؟ طبعا ما هو الظن بعلي وفاطمة عليهما السلام أن يقول لهما النبي صلى الله عليه وسلم ألا أدلكما على ما هو خير لكما من خادم؟ ما هو الظن أن يقول بلى يا رسول الله بلى يا رسول الله، إذا أويتما إلى فراشكما، يعني زي ما أنتم هالحال كل ليلة إذا أصبحت إذا صرتم أمسيتم على هذه الحال أنتم عليها الآن داخلين في فراشكم بتباتون، فسبح الله 33 واحمداه 33 وكبراه 34 تكملني، فذلك خير لكما من خادم. هذا هو الذي هذا هو العطاء النبوي اللي وعدهما به النبي صلى الله عليه وسلم وهو خير من خادم. طيب هذا الذكر الطيب المبارك الآن عرفناه وفهمناه وبنحافظ عليه إن شاء الله كل ليلة، ما بتروح ليلة بإذن الله اللي احنا محافظين عليه، لكن باقي المعروض اللي قدمناه طلب الخادم ايش صار عليه؟ بيحصل خادم ولا ما بيحصل؟ الآن بعلي فاطمة يتسألون هذا السؤال. الآن جاءهم الذكر وهو خير من خادم، لكن خادم بحاصل لما بحاصل، سنعطى خادم ولا ما بنعطى؟ ولا يطول بكم الانتظار، جاء الجواب النبوي سريعا: والله لا أخدمكما خادما وأدعو أهل الصفة تطوي بطونهم من الجوع، ولكن أبيعهم وأشتري بثمنهم طعاما أطعم به أهل الصفة، وأما بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فلتجر على رحاها ولتستقي على آسقها ولتقم بيتها ولتخبز على تنورها، فإن أباها رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يريد أن يؤثرها بشيء، ويدعو أهل الصفة تطوي بطونهم من الجوع. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والله لا أخدمكما خادما وأدعو أهل الصفة تطوي بطونهم من الجوع، وإن أثر الرحى في اليد الغض الطرية، وإن كانت هذه يد البضعة النبوية التي يؤذيه ما يؤذيها ويريبه ما يريبها، فما هي والله بالهينة عليه؟ هي أحب الناس إليه، هي البضعة النبوية، هي أم أبيها، أم أبيها التي يؤذيه ما يؤذيها ويريبه ما يريبه، ومع ذلك يأتي الجواب: والله لا أخدمكما خادما وأدعو أهل الصفة تطوي بطونهم من الجوع، ولكن لكم هذا المدد الإلهي من الذكر. يقول علي وهو يروي هذه القصة: فما تركتهن منذ سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أتت علي ليلة منذ سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قلت هذا الذكر. كان في المجلس واحد قال له ابن الكواء كثير استغب بالأسئلة، كثير التعنت بالأسئلة، قال: يا أمير المؤمنين، كل ليلة تقولها؟ طيب فيه ليلة قلتها فيها ولا لا؟ ليلة صفين، ليلة الهرير، يوم اشتد القتال طول الليل، وكنت طول الليل ما تعرفون بعضكم بعض الا بالصياح، قلت هذه الليله ولا لا؟ فقال له امير المؤمنين عليه السلام: ما تدع تعنتك، ما تركتها ولا ليله الهرير، حتى ذيك الليله ما تركتها. أيها الأحباب، هذا الحديث من الأحاديث التي أشعر أنها لا تحتاج إلى تعليق، إنما تحتاج إلى أن نقرأها بحضور قلب ونضعها تحت المجهر المكبر، ننظر إليها ببصر البصيرة، لكن لنأخذ بعض الإشعاعات والإشراقات من هذه الجدوى من قبس النبوة. أول شيء لاحظة: الرعاية النبوية لآل البيت النبوي، إن رعاية النبي صلى الله عليه وآله وسلم لذريته وبنياته التي كانت تبدأ من بدايات الطفولة، وكانت رعاية النبي صلى الله عليه وسلم لبنياته وذريته وأهل بيته هي الرعاية التامة الكاملة، ذكر الشيء لأخذ مجامع قلوبنا إن حل نراه في هذا المشهد تتبع رعايته آل بيته إلى فراش الزوجية. يعني الرعاية النبوية والتعاهد النبوي لفاطمة عليها السلام قد تبعها إلى فراش الزوجية، ومن شدة رعاية النبي صلى الله عليه وسلم ما انتظروا، ما قالوا الصباح رباح وبكره الصباح وانا رايح ولا ان شاء الله. متى ما جتني مره ثانيه اقول لها، ذهب من فوره وكأن نبيك لا يريد ان تاتي عليهما ليله غير هذه الليله، حتى هذه الليله لا يريد ان تفوت عليهما دون ان يقول هذا الذكر. ولذلك ذهب تلك الليله حتى تلك الليله لا يريد ان تفوت، لا يريد ان تفوت على علي وفاطمه دون ان يقول هذا الذكر. ان هذا مشهد من مشاهد الرعايه النبويه التي تصل الى الذريه حتى وهم في مخادع الزوجيه. الشيء الثاني، هذا الحديث يبين لنا نوع العلاقة الخاصة بين النبي وعلي عليه السلام. لاحظوا أن النبي كان يمارس مع علي أبوة، ما هو فقط صهر. ولذلك أتوقع أن هذا المشهد ما يمكن يتكرر مثلا في بيت عثمان، فعثمان رجل حيي يستحيله النبي أن يدخل عليه على فراشه، أو أبو العاص بن الربيع. لكن علي كان بمثابة الإذن برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك لم يحتك منه النبي فدخل عليه وهو في الفراش الزوجية. هذه حالة خاصة لا تكون مع كل الأصهار، ولا يستعملها كل أب مع كل صهر، إلا الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن عليا كان للرسول الله صلى الله عليه وسلم بمكان. أيضا يشدك في هذا الحديث رعاية النبي صلى الله عليه وسلم للمال العام. إن نبيك الذي قال إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق موعدهم النار، هو الذي يتوقى أشد التوقي من المال العام، فيقول عن هؤلاء الرقيق لا لا أخدمكم خادما، طيب تسوي فيهم؟ أبيعهم وأنفقهم طعاما للفقراء. إنه النبي الكريم العظيم الذي يعلم بقوله وهديه أبلغ مما يعلم بفعله. وأخيرا، ألا يشدك قول علي فما تركتهن منذ سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وما أتت علي ليلة منذ سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعها من رسول الله وهو شاب في شرح الشباب، ورواها وهو شيخ قد ابيضت لحيته. إنه غاية الالتزام بالأمر النبوي، وهكذا فليكن الالتزام بهدي محمد عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.